بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الصيام. وكنا قد توقفنا عند قوله باب قدر مسيرة ما يفطر فيه، قال باب قدر مسيرة ما يفطر فيه، ثم ذكر هذه الرواية عن دحية الكلبي رضي الله عنه لما قال أنه خرج من قرية من دمشق مرة إلى قدر قرية عقبة من الفصال، وذلك 3 أميال في رمضان، ثم إنه أفطر وأفطر معه ناس وكره آخرون أن يفطروا، فلما رجع إلى قريته قال والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أني أراه، أن قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقول ذلك للذين صاموا، ثم قال عند ذلك اللهم قبضني إليه. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن نافع رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يخرج إلى الغابة فلا يفطر ولا يقصر، قال فلا يفطر ولا يقصر، فبيذكر هنا قدر مسيرة ما يفطر فيه، أي أن هناك مسافة، إن كان السفر دون هذه المسافة يبقى لا يحق له الفطر، أم أنه لم يكن هناك مسافة مقدرة من قبل الشارع لا يجوز الفطر إن كان دون تلك المسافة. فبينا كلام ابن القيم رحمه الله وقال قال المجوزون للفطر في مطلق السفر، قال هب أن حديث دحية لم يثبت. قلنا حديث دحية الكلبي رضي الله عنه ذكر المحقق أنه ضعيف، فالمجوزون للفطر في مطلق السفر، معنى ذلك الكلام أن البعض بينظر متى كان ذلك سفرا في عرف الناس، فهذا ينطبق عليه تلك الأحكام، كما قال ربنا سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فأتت اللفظة في الآية أنها مطلقة، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى لم يحد لنا حدا في السفر، يعني ما هي المسافة التي لا يجوز الفطر دونها، وكذلك لم يرد ذلك في السنة. فالبعض قال مطلق السفر، يبقى هذا أيضا لك الحق في الأخذ بتلك الرخصة سواء كان سفرا طويلا أو كان سفرا قصيرا. وبالتالي أيضا قال المجوزون للفطر في مطلق السفر هب أن حديث دحية لم يثبت، فقد أطلق الله تعالى ولم يقيده بحد كما أطلقه في آية التيمم، فلا يجوز حده إلا بنص من الشارع أو إجماع من الأمة، وكلاهما مما لا سبيل إليه. أتت أساسا دليل الإجماع على تبيين أن هناك حد للمسافر حتى ينطبق عليه الرخصة أو القصر في السفر، وكذلك أيضا لم يرد نص لا في الكتاب ولا في السنة يحدد لنا ما هي المسافة التي لا يجوز الفطر دونها، فلذلك قالوا مطلق السفر سواء كان سفرا طويلا أو سفرا قصيرا. وقالوا كيف وقد قصر أهل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة مزدلفة، ولا تأثير النسك في القصر بحال، فإن الشارع إنما علل القصر بالسفر فهو الوصف المؤثر فيه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى مسيرة البريد سفرا في قوله لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بريدا إلا مع ذي محرم. قلنا طبعا ما كانش حتى الغرض من بيان المسافة، ولكن الغرض من ذلك هو أدنى مسافة يقع بها ذلك المسمى، هذا هو سفر، بغض النظر إن كانت بريدا أو دون ذلك أو أكثر من ذلك، كل ما تعارف عليه الناس أنه سفر فهو سفر، ينطبق عليه عند ذلك تلك الرخصة في الفطر في السفر، وكذلك القصر في الصلاة. لذلك قال أن هناك روايات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ولم يحدد الأمر، فذلك نهى أن يسافر الرجل وحده، وقال أن دعوة المسافر مستجابة، وكان يتعوذ من وعساء السفر، وكان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. نبدي كلها صور يستبين من خلالها أن كلمة الصفر يبقى تنطبق على كل ما تعرف عليه الناس أنه صفر، سواء كان صفرا طويلا أو كان صفرا قصيرا، في كلا الأحوال يبقى ينطبق اسم أو لقب المسافر على من تجاوز بيوت البلدة، وكذلك حتى لو كانت هي مسافة قصيرة وليس طويلة فكانت الرخصة في الفطر في السفر، وكذلك كان القصر في السفر. قال بالضبط كما يقول ابن القيم رحمه الله كما أطلقه في آية التيمم، قال الله تعالى إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. يبقى نقول قال إن هو التيمم يكون في السفر، قلنا كنتيجة لهذه الآية يا ترى أي سفر طويل أو قصير، فنقول إن الآية أتت مطلقة غير مقيدة للسفر بمسافة دون الأخرى، إن كنتم مرضى أو على سفر. يبقى المرض كل ما تعرف عليه الناس أنه مرض، وكذلك كل ما تعرف عليه الناس أنه سفر ينطبق عليه هذا الأمر. قال إن هو في رواية مذكورة عن دحية الكلبي رضي الله عنه أنه لما سافر من قريته إلى قرية أخرى، وذلك كان المسافة بين القريتين 3 أميال في رمضان، إنه أفطر وأفطر معه ناس وكره آخرون أن يفطروا، فلما رجع إلى قريته تعجب دحية الكلبي رضي الله عنه من تصرف هؤلاء الذين صاموا، كيف رغبوا بذلك عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضي الله عنه. يقول في ذلك الإمام الخطابي رحمه الله في تعليقه في هذا حجة لمن لم يجد السفر الذي ترخص فيه للإفطار إلا في سفر يجوز فيه القصر، وعند أهل العراق 3 أيام، عند أكثر أهل الحجاز ليلتان أو نحو ذلك. قال وليس حديث بالقوي، ثم إن دحية لم يذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر في قصر السفر، وإنما قال قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علموا إنما رغبوا عن قبول الرخصة في الإفطار أصلا. يعني هل يا ترى لماذا أنكر دحية الكلبي رضي الله عنه على الذين صاموا في ذلك السفر، على الذين صاموا في هذا السفر؟ بينا قبل ذلك من كلام ابن القيم رحمه الله أن هذه رواية وتلك القصة من أدلة من قال وجوب الفطر في السفر، وجوب الفطر في السفر كان من أدلة هؤلاء قصة دحية الكلبي رضي الله عنه أنه أفطر وأفطر معه الناس، بل أنكر على الصائم، بل أنكر على من صام، فجعل هذه مخالفة، وبذلك يكون قد رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا ترى يعني كيف رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يحتمل في عدم قبولهم تلك الرخصة، في عدم قبولهم للرخصة، بينا أن الإنسان ممكن يعني لا يقبل هذه الرخصة في نفسه، لا يقبل هذه الرخصة في نفسه، نقول عند ذلك وجب عليه الفطر، وجب عليه الفطر لو أنكر قبول هذه الرخصة، لو أنكر قبول هذه الرخصة أو ظن أن هذه الرخصة لا تنطبق إلا على كذا، لا تنطبق عليه، نقول لا، عند ذلك وجب عليه أن يأخذ تلك الرخصة، وجب عليه الفطر في تلك الحالة مخافة على دين هذا الإنسان. فقال إن دحية لم يذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر في قصر السفر، وإنما قال قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ترى إيه رغبة هؤلاء؟ صدر هؤلاء عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يحتمل أنهم رغبوا عن قبول الرخصة في الإفطار أصلا، قالوا لا ما نفطرش، ويعني هذه ليست رخصة لنا، يبقى نقول والله ممكن ده وجه من الأوجه واحتمال. يبقى إنكار دحية الكلبي رضي الله عنه ليس بدليل على ذلك الأمر، عسى أنهم رغبوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قبول الرخصة، ولذلك بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رخصة، ربنا سبحانه وتعالى رخصها للمسافر فاقبلوا تلك الرخصة. قلنا لو الإنسان أنكر قبول الرخصة يبقى وجب عليه عند ذلك الفطر في السفر، وكان عاصم بصومه لو صام في تلك الحالة. ثم ذكر أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخرج إلى الغابة، قال موضع قريب من المدينة من عوالي المدينة، فلا يفطر ولا يقصر في السفر. يبقى كأن عبد الله بن عمر أو كأن أبو داود رحمه الله يشير إلى فعلة ابن عمر رضي الله عنهما أنه ما كان يرى الفطر في المسافة قصيرة، يبقى في السفر القصير لا فطر فيها ولا تقصير في الصلاة ولا قصر في الصلاة، يبقى كأنه بيلمح أو بيشير إلى فعلة ابن عمر رضي الله عنهما أنه ما كان يرى الفطر إلا في السفر الطويل، وكذلك ما يرى القصر في الصلاة إلا في السفر الطويل. لكن نقول هذه فعلة ابن عمر رضي الله عنهما، ولنا أن الآيات وردت مطلقة لم تقيد السفر بحد أو بمسافة معينة، لا ورد ذلك لا في كتاب ولا في سنة ولا حتى ورد بذلك دليل إجماع الأمة على ذلك، ولكن كل ما أطلق عليه سفر أو تعرف عليه الناس أنه سفر يبقى جاز فيه الأخذ بتلك الرخصة، كما جاز فيه أيضا القصر عند ذلك في الصلاة. ثم ينتقل بعد ذلك أبو داود رحمه الله إلى باب آخر، وباب من يقول صمت رمضان كله. قال: باب من يقول صمت رمضان كله. فقال في رواية عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم إني صمت رمضان كله وقمته كله فلا أدري أكره التزكية أو قال لابد من نومة أو رقدة. قال أبو بكر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم إني صمت رمضان كله وقمته كله فلا أدري أكره التزكية أو قال لابد من نومة أو رقدة. قال: لا يقولن أحدكم. قال: النهي ليس راجعا إلى ذكر رمضان بلا شر، وإنما وراجع إلى نسبة الصوم إلى نفسه في كل، مع أن قبول ذلك عند الله سبحانه وتعالى في محل الخطر. قال: لا يقولن أحدكم إني صمت رمضان كله. قلنا ده في الظاهر كده صام كل رمضان، أول ما ذكروا أن غدا يعني هو بداية رمضان، قلنا لغاية لما قالوا أن غدا هو أول أيام شعبان شوال، فعلى ذلك صمنا رمضان كله. هو مش المقصد منها يعني هو تلبس الإنسان بهذه الطاعة فقط، ولكن بيتكلم ويشير على مسألة القبول، يشير على مسألة القبول وإخلاص الإنسان في العمل. لا يستطيع الإنسان أبدا أن يقول عن نفسه أنه قد أخلص في ذلك العمل. نقول كل ده مرده إلى الله تبارك وتعالى، احنا بنجتهد وبنحاول تخليص النية من أي شائبة، لكن لا يستطيع الإنسان يقول قد أخلص ودرد هذا العمل بأكمال رب سبحانه وتعالى. هذا في ظني، ولكن في الحقيقة إنما يتقبل الله من المتقين، وهتبقى مسألة تزكية. لو ظن في نفسه أن هذا عمل مقبول نقول يبقى دي مسألة نوع من أنواع تزكية النفس، والله تعالى كما قال إنما يتقبل الله من المتقين، يبقى نقول فيها تزكية للنفس، ونقول على ذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. يبقى لا يستطيع الإنسان يقول أنه قام ذلك العمل، يبقى مجرد الرب سبحانه وتعالى، هذا في ظني، احنا بنجتهد في ذلك، لكن يا ترى النية فيها شائبة أم لا؟ لا نستطيع أن احنا أساسا يعني نقول على الرغم من المجاهدة المستمرة لتخليص النية من أي شائبة، لكن لا نستطيع الإنسان أن يزكي نفسه في ذلك الأمر. فده المقصد. قال: ليقولن أحدكم إني صمت رمضان كله، مش قصد ظاهر نحن صمنا رمضان بأكمله، على ذلك ما ورد يوم من أيام رمضان أفطرناه، فعلى ذلك نقول صمنا رمضان بأكمله، وعلى ذلك ما من ليلة من أيام رمضان إلا وقد ائتممنا بإمامنا في الصلاة وصلينا معه هذه الصلاة من بداية تكبيرة الإحرام العشاء حتى صلاة الوتر، نقول قمنا رمضان بأكمله. مش هو ده المقصد، يبقى ده أداء العمل. لا والله هذا عمل صحيح، أتينا بكل الأركان وما تركنا حتى سنة من السنة سواء كانت القولية والفعلية، يبقى في ظن الإنسان هو قام رمضان بأكمله، لكن يا ترى بنقول مسألة القبول، قبول العمل، هل يا ترى ده عمل مقبول عند ربك سبحانه وتعالى؟ تستطيع أنك أنت تحكم على عملك أنه هذا عمل مقبول عند الله تبارك وتعالى؟ وأن لا يقل الإنسان على ذلك، ويحبها نوع من أنواع التزكية. ولذلك كانت الإشارة الثانية قال: فلا أدل أكره التزكية أو قال لابد من نومة أو رقدة. هل في غفلة؟ يعني غفلة بتعتري الإنسان، قلنا بدليل كده يا ترى احنا الصلاة التي نصليها، يبقى نقول هذه صلاة صحيحة، يبقى نقول على كل أركان نقول ما من ركن إلا وأتينا به، ما من واجب إلا وفعلناه، ما من سنة قولية وفعلية إلا وفعلناه. يبقى لو احنا نظرنا كده إنسان أتم الصلاة بتمامها وكمالها على الظاهر كده، نقول يا ترى يبقى ما هو قدر الثواب الذي يعقد لذلك الإنسان؟ نقول الله على قدر ما عقل منها. يبقى ده في مسألة أخرى، الثواب حيرتب على قدر عدم غفلة الإنسان، وإلا خرج الإنسان من صلاته بعشرها بثمنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة صحيحة صحيحة، قلنا أتى بجميع الأركان والواجبات والسنة القولية والفعلية، ولم يأتي بمكروه من مكروهات الصلاة ولا مبطل مبطلات الصلاة، نقول في الحالة دي هذه صلاة صحيحة، لكن مقبولة نقول ده على حسب الوجهة بهذا العمل إلى ربك سبحانه وتعالى. وبالتالي الإنسان الشيطان يأتي إلى أحدكم في صلاته يقول أذكر كذا أذكر كذا، يبقى نأخذ أن هي خلسة يختلسها الشيطان من صلاة العبد. لا شك أنه بينقص ثواب العبد على قدر ما اختلس منها الشيطان، فنخرج من الصلاة بعشرها. على الرغم أن احنا من ناحية يعني أنها صحيحة نقول صحيحة تماما تماما، لكن مقبولة عند الله سبحانه وتعالى الثواب الذي رتب، نقول على قدر ما عقل منها كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ده مقصد الرواية، يبقى لا يقولن أحدكم إني صمت رمضان كله وقمته كله، قال يبقى دي نوع من أنواع التزكية. وكذلك أيضا لابد من نومة أو رقدة، يعني في غفلة بتعتري الإنسان، ممكن يقع الإنسان فيما يعني يصيب ذلك الصوم من غيبة أو غير ذلك، يبقى خدش ذلك الصوم. وكذلك أيضا نوع من أنواع الغفلة، نوع من أنواع الغفلة، قلنا قد يكون في جهالة الإنسان، صخب الإنسان، سب شتم، أي صورة من تلك الصور. لذلك قال لابد من نومة أو رقدة، إشارة إلى الغفلة، إشارة إلى الغفلة. فلذلك معلوم يبقى المقصود من كده الله أعلم من المقبول، يبقى عمل صحيح لكن الله أعلم من المقبول. وكذلك أيضا لابد من نومة أو رقدة، دي إشارة إلى الغفلة، إشارة إلى الغفلة. ولذلك حذيفة رضي الله عنه لما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف نزلت هذه الأمانة ابتداء وكيف بترفع من قلب العبد، لما ذكر كده ان اول ما انزل الله انزل الامانه في جذر قلوب الرجال، ثم انزل القران فعلم القران علم السنه، ثم حدث كيف ترفع الامانه، والامانه والايمان دول متلازمان، زادت الايمان زادت الايمان يبقى زادت الامانه، لما يرفع الامانه يرفع مع الايمان، فالرفع من الايمان على قدر ما يرفع من الامانه. ولذلك قال حذيفه رضي الله عنه ثم حدثنا كيف ترفع الامانه من قلوب الناس، ازاي؟ قال ينام الرجل النومه فترفع الامانه فيظل اثره كاثر الوقت، يبقى ينام الرجل النومه فترفع الامانه من قلبه، النوم ده اشاره الى الغفله، اشاره الى الغفله، فيرفع الامانه حتى يكون اثره كاثر الوقت. ثم ينام الرجل نومه فترفع من قلبه فيظل اثره كاثر المجل، يبقى ذكر كده النبي صلى الله عليه وسلم الغفله. عشان كده دايما استذكروا القرآن وتعاهدوا، المطلوب ان انا اتعهد دايما الطاعة، يعني الطاعة احنا ساعات مع الف الامر العادة، يبقى في رمضان كده كل يوم يأتي رمضان هنصوم، يبقى كل يوم يأتي رمضان هنصوم، لكن فين تجديد الإمام؟ فين الحرص على اداء ذلك العمل بتمام وكمال، وان يكون الوجه تماما مقبلا في الانسان على ربي سبحانه وتعالى، فين اقبال الانسان على ربي؟ قلنا محتاج الى التعاهد والنظر والتدقيق الشديد جدا في القلب، ومعالم ايضا هي بثت في ذلك القلب، قلنا حتى ناتي بذلك العمل وهو عمل خالص لله سبحانه وتعالى. فلذلك قال لابد من نوم او رقده، ده بالضبط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ابن عباس رضي الله عنهما كتب الله على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، يبقى كتب الله تعالى على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. ثم ذكر كده زنا العينين النظر، زنا اليد قال البطش، وهكذا، يبقى قال أدرك ذلك لا محالة، كأن ده أمر مقدور يقع في الإنسان. هنا أيضا قال لابد من نومة أو رقدة، في غفلة بتعتري الإنسان، قلنا ده طبيعة الإنسان، لكن لا نتمادى مع ذلك، قلنا الإنسان دايما بيصحح المسار، قلنا عشان أصحح المسار لابد أن أنا أدقق النظر دوما في معالم الطريق الذي نقطعه. احنا ساعات الواحد أخذ بداية الطريق وخلاص يبقى سالف في الطريق، لا، ده احنا كل خطوة لابد أن أدقق النظر وأتأمل، ولابد من تصحيح المسار الدائم، يبقى ما نغفلش ابدا عن ذلك الامر، تصحيح المدار الدائم. وبالتالي يبقى انت بتنظر الى العمل، ننظر الى العمل، ولابد ان احنا نجدد الايمان، وايضا الانسان يستمر في الاستدامه والاستمراريه على النظر، النظر الدائم في حاله، والنظر الدائم ايضا في معالم هذا القلب، مخافه ان ياتي معلم من المعالم فعند ذلك تكون شعيب تحول بين الانسان وبين الاستمراريه او الاستدامه في ذلك الطريق. في بعض الأحيان الإنسان بيغتر أنه والله من أهل الطاعة، هو لا يترك صلاة وكذلك آخر أو القرآن وغيره، فبيغتر الإنسان من ذلك، وبالتالي بنجد غفلة في عدم نظر الإنسان إلى مسيرة الحياة أو قطع ذلك الطريق أو الخطوات التي نقطع بها الطريق. لهذا قلنا الأمر غير مأمون، الأمر دائما غير مأمون ولا تأمن أبدا، يعني لا يأمن الإنسان كنتيجة لأنه صار في معظم أو غالب ذلك الطريق، فما بقى إلا فترة وجيزة أو مسافة قصيرة وحنستكمل قطع ذلك الطريق. معلوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، وفي رواية قال إن الرجل يعمل بعمل في الزمان الطويل. يبقى نقول كده غالب معظم الحياة هو ما زال على طريق الطاعة، وبعد ذلك يسبق عليه كتاب فينقلب، ينقلب حيكون بعد ذلك يختم له بعمل من أعمال أهل النار. فعشان كده الإنسان لا يأمن، يمشي كده وتنظر يعني إلى ما مضى من خطوات، قلنا النظر إلى ما مضى خطوات عشان نصحح المسار، لكن النظر إليها ثم نطمئن، وبالتالي نقول دي مسافة قصيرة، يعني هي مسافة بالنسبة إلى ما مضى نقول مسافة ضئيلة، ولكنما الأعمال بخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا ينصرف بصر الإنسان عن خط النهاية، حتى لا ينصرف بصر الإنسان عن خط النهاية. كذلك أيضا وده مقصد النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا صلينا الفجر، لكن يا ترى صلينا الفجر هذا عمل مقبول عند الله سبحانه وتعالى أم لا؟ أقول لك والله أنا ممكن أصف لك العمل ده هو صحيح ولا لا، عندنا معايير معينة، عندنا معايير إحنا بنمرر العمل بتاعي ده على أركان، نقول عند ذلك قمنا في الصلاة كانت القامة منتصبة، كبرنا تكبيرة الإحرام قلنا الله أكبر، وبعد ذلك قرأنا الفاتحة، نبدأ نعدد الأركان، فنقول فعلا لما بنمرر عملي هذا عمل صحيح تماما، نقول بل ما تركنا سنة من السنة، ما تركنا سنة، يبقى هذا عمل صحيح، لكن احنا بنتكلم على ده عمل مقبول عند الله سبحانه وتعالى أم لا؟ يبقى مش النظر دايما كده إلى صحة العمل ولكن إلى قبول العمل، دي قضية لازم يكون فيها التلازم. وقلنا في مؤهلات يؤهل الإنسان خلالها حتى يكون مقبولا عند ربي سبحانه وتعالى، لما يقول ربنا سبحانه وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين، يبقى على ذلك نقول يبقى صحة العمل حاجة وقبول العمل، يبقى ده عمل مقبول. يا ترى الصوم بتاعنا ده إحنا صوم مقبول، أتممنا فعلا ذلك الصوم، كان القلب قلب الإنسان كان في إقبال تام على ربي سبحانه وتعالى ولا كان في غفلات هي عبارة عن إمساك عن طعام وشراب؟ فليس الصوم عن الطعام والشراب ويتعلق اللغو والرفث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بفهم لنا المفهوم الصحيح أن الإنسان بيبقى صائم فعلا صائم، ولكن تجد أنه أساسا اللسان يتكلم بالغيبة أو النميمة أو بأمثال هذه الأمور أو الآفات التي تجري على لسان الإنسان، ولم يدع قال ذو العمل به فليس لله حاجة أن يضع طعامه وشرابه. مش العبرة كده أن الصيام يبقى نقول من ناحية الصحة صحيح، لو لم يأكل ولم يشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فهو صائم فعلا كده ده ظاهريا، لكن هذا العمل كده يعني كعمل هذا الظاهر بيتلازم مع الباطن حتى يقبل عند الله سبحانه وتعالى ترتب عليه ثواب أم لا؟ نقول دي مسألة أخرى، وبالتالي نقول إن في مؤهلات بيتأهل الإنسان من خلالها حتى يقبل ذلك العمل منه عند رب سبحانه وتعالى. يبقى لما نيجي نقرأ كده نقول أدي يعني جزء من آية إنما يتقبل الله من المتقين، نقول جزء من الآية لكن عليها مدار حياة وسعادة الإنسان في الآخرة. يبقى إحنا إنما يتقبل من المتقين نقول يعني الله تعالى يتقبل ممن؟ الله تعالى يتقبل المتقين، يبقى ده يلزمك إيه؟ يلزم إن أنا أكون من هذه الطائفة. طب والله صفات المتقين فين؟ نقول صفات يعني مش مجهولة مش مبهمة ولا مجهولة، دي صفات معلومة يعني ورد فيها التنصيص في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لما نيجي نجمع كده إيه صفات المتقين؟ نقول لأن المسألة مش محتاجة إلى نوع من أنواع المغامرة أو المقامرة أو الغفلة، قلنا الغفلة دي تعود بالوبال على الإنسان، قلنا هذا من مكر الإنسان بنفسه، يعني ده من مكر الإنسان بنفسه. إنما يتقبل المتقين يبقى قضية محسومة، وبالتالي لابد من حسم هذه القضية عندنا، يعني دي قضية لازم أحسمها مع نفسي. يبقى إنما يتقبل الله المتقين أنا عايز عملي يبقى مقبول، يبقى نقول ليس لك سبيل إلا أن تكون متقين. طيب يا ترى السبيل إزاي؟ أقول لك والله انظر بس ودقق النظر في كتاب ربك سبحانه وتعالى، والصفات واضحة وجلية، وأن الله تبارك وتعالى نص على هذه الصفات في كتابه كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيفية التزام الإنسان للتقوى إيه تطبيقاتها. فنقول لك عشان ما يبقاش في نوع من أنواع المكر بنفسك لازم تقف على الصفات، وإلا لو أنت ما قفتش على الصفات الآن نقول عند ذلك يا ترى الوبال المضرة تعود على من؟ تعود على هذا الإنسان، لا تعود على غيرك، تعود عليه. يبقى الإنسان بينتفع بطاعاته ويضرب بمعصيته، نقول كل ذلك يعود على الإنسان عمل صالحا في نفسه، ونسائف عليها وما ربك بظلام للعبيد إنما هي أعمالكم يحصي عليكم ثم وفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله وأن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربي سبحانه وتعالى. يبقى لابد من نومة أو رغدة. يبقى معنى الكلام أنك أنت يعني تدقق في العمل وأن إحنا أساسا يبقى إدراك الإنسان للعمل قلنا ما يبقاش في غفلة ولا لحظة ولحظات نغفل فيها عن العمل أو الطاعة التي نمارسها. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر وباب في صوم العيدين. قال باب في صوم العيدين ثم ذكر رواية عن أبي عبيد قال شهدت العيد مع عمر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين أما يوم الأضحى فتأكلون من لحم نسككم وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم. يبقى قال أبو عبيد شهدت العيد مع عمر رضي الله عنه فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وطبعا ده السنة معلوم ان احنا بنبدأ بالصلاة وبعد كده الخطبة ولا لا نقدم الخطبة على الصلاة وإلا هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين قال أما يوم الأضحى ففي لنا المبرر والعلة في ذلك فتأكلون من لحم نسككم وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم. قال ابن حجر رحمه الله فائدة وصف اليومين إشارة العلة في وجوب فطرهما وهي الفصل من الصوم وإظهار تمامي وقال وإظهار تمامي وحده بفطر ما بعده. يبقى نقول يبقى عشان إحنا يبقى ده عمل مكتمل زي كده في الصلاة إحنا نصلي وبعدين نسلم من الصلاة يبقى ده عمل انتهينا من العمل انتهينا العمل. كذلك أيضا عشان نقول عمل رمضان إحنا انتهينا منه بيجي يوم الفطر قال وأما يوم الفطر فيترككم من صيامكم. يبقى ده اليوم اللي إحنا بنستكمل فيه العمل صوم رمضان. من صام رمضان يبقى صوم رمضان نقول بنستكمله ليه نهاية معلومة يبقى النهاية ده هي حياتي بعدها الفطر. قلنا زي الصلاة كده بنبدأ الصلاة بنفتتح الصلاة بالتكبير وبالتالي بننتهي بالتسليم يبقى بنستمر في الصلاة من قراءة وتسبيح وركوع وسجود لغاية لما بنأتي إلى نهاية الركعة وبنقعد للتشهد ثم يكون التسليم. بعد التسليم نقول يبقى احنا في الحالة دي أتممنا ذلك العمل يبقى ده الصلاة بتاعتنا أتممناها. يبقى هي مكونة من أجزاء ولكن بعد من بداية أول جزء لنهايته لما انتهينا يبقى لها ابتداء ولها انتهاء. الصوم كده الابتداء وانتهاء يبقى بصوم رمضان يبقى ادي بداية صوم رمضان ادي نهاية صوم رمضان يبقى فعلا هي أيام معدودة أيام معدودة. وبالتالي يبقى كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بيان النبي صلى الله عليه وسلم على الفطر قال وأما يوم في الفطر ففطركم من صيامكم. انتهينا من الصيام وللصائم فرحتان فرحهما يبقى فرحة عند فطره فطره يبقى استكمال رمضان من الصورة من الصور استكمال صوم رمضان بأكماله فقد أنهينا ذلك العمل بتمام وكمال. الله تعالى افترض علينا صوم رمضان يبقى مع أول أيام شوال لو يوم الفطر يبقى عند ذلك كان الفطر لزاما ووجوبا ويحرم فيه الصوم. قلنا عشان بكده نكون انتهينا من صوم رمضان فلنبين انتهيت من صوم اليوم فلنبين انتهيت من صوم رمضان انتهينا من صوم رمضان. يبقى نقول رمضان ليه معالم محددة الابتداء والانتهاء عند الانتهاء يبقى اتممنا عند ذلك صوم رمضان نهايته يبقى عند ذلك في الفطر بل بوجوب الفطر فقد حرم علينا النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم الفطر. لذلك من السنة ان الانسان عندما يخرج الى صلاة العيد يخرج وقد طعم شيئا يبقى من السنة كده في عيد يوم الفطر لما نخرج الى صلاة العيدين نخرجش انت صائم ولكن يبقى بنطعم شيء سواء قرعة ماء سواء تمرة او غير ذلك. يبقى نقول نحن بنخرج على ذلك الأمر يعني يبقى ده من السنة غير الأضحى. قال أما يوم الأضحى فتأكلون من لحم نسككم يبقى اللي هو الأضاحي عند ذلك قال لأجل النسك المتقرب بالذبح ليؤكل منه. قال ولو شرع فيه الصوم لأكل مشروعية الذبح فيه معنى بعبر عن علة التحريم بالأكل والنسك لأنه يستلزم النحر. قال فتأكلون من لحم نسككم نقول الله ده إشارة يعني إشارة أن طبعا هنا الأضحى وأدي الأضحية بنتممها في يوم النحر وبالتالي يبقى من السنة أنك أنت أساسا تأكل تبدأ في الطعام من لحم ذلك الشاء أو ذلك النسك الذي تتقرب به إلى ربك سبحانه وتعالى. الشاهد من كده أن صوم يوم العيدين محرم كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في ذلك الإمام النووي رحمه الله: وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين لكل حال، سواء صامه عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك. يبقى لذلك الرواية التالية كانت رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، وعلم ستين الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد عن الصلاة في ساعتين بعد الصبح وبعد العصر. يبقى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. فلذلك الإمام النووي رحمه الله يقول: وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين لكل حال، سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك. يبقى كأن الصيام لا ينعقد في هذا اليوم، لا ينعقد. يبقى إنسان كده قال إنه حيصوم يوم العيد، يوم الفطر أو يوم الأضحى، نقول ده بالضبط كده كالحائض عندما تصوم، كالحائض عندما تصوم. يبقى ينعقد صومها؟ لا ينعقد صوم الحائض، لأن الدماء ما زالت مستمرة بها، الدماء زالت مستمرة بالحائض. يبقى نقول على ذلك هذه الحائض لا ينعقد صومها. كذلك إن صام الإنسان في هذا اليوم لا ينعقد صومه ابتداء، ووقع في الإثم ووقع في المحظور، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذين اليومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. لذلك ذكر إمام النووي رحمه الله إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز صوم هذه الأيام، سواء صامها عن نذر أو عن تطوع أو كفارة وغير ذلك. ولو نظر صومهما متعمدا لعينهما قال الشافعي والجمهور: لا ينعقد نذره ويلزم قضاؤهما. أبو حنيفة رحمه الله قال: بينعقد ويلزم قضاؤهما. قال: في صامهما أجزاء، وخالف الناس كلهم في ذلك. الأحناف اختلفوا عن جمهور علماء. يبقى لو قالوا أن الإنسان كده قال عن نفسه، قال: لا علي نذر أن أصوم يوم الفطر، قال كده: لا علي نذر أن أصوم أول أيام شوال، يبقى نقول نذر ينعقد. قالوا: لا ينعقد نذر أساسا، لا ينعقد، ما انعقدش أساسا، لأن ده أساسا يبقى نذر معصية، هذا نذر معصية فلا ينعقد، وبالتالي لا يلزمه القضاء، لا ينعقد نذره ولا يلزمه القضاء. نقوله طب احنا نقوله ينعقد بس لا صح اليوم ده ويصوم يوم تاني، ده قول الاحناف. قال: ينعقد ويلزمه قضاء. يبقى لو نظر انسان عند الاحناف انه قال: لله علي صوم اول ايام شوال، يبقى على ذلك نقول عند الاحناف قالوا ينعقد، ولكن لما كان ذلك لو ليس محل الصوم يبقى ننتقل. قالوا: لانه نظر طاعة، فصل ما بين امرين، نظر طاعة، ولما نظر في يوم محرم قالوا يتلغى اليوم المحرم ده ويصوموا في يوم تاني، لكن قالوا ونظر طاعة ولا معصية، فهم فصلوا تماما، فقالوا يبقى بالنذر ده صوم وبالتالي الصوم طاعة، فنذر الطاعة ينعقد، لكن قالوا ليس هذا بمحله، فإذا قالوا يجب عليه القضاء. يبقى كأن عند الأحناف كده لو واحد قال: لله علي نذر أن أصوم أول يوم شوال، نقول له عند ذلك يلزمك الصوم، ولكن يحرم أن تصوم في ذلك اليوم، يبقى أنت تقضي اليوم ده هو. فيبقى فصل بين مسألة، جمهور علماء لم يفصلوا بين الأمر، لو عقد النذر في يوم محرم يبقى لا ينعقد ابتداء، لا ينعقد، قال أن هذا اليوم ليس محل إذا انعقد فيه هذه العبادة فلا ينعقد الصوم، والأحناف قالوا ينعقد، يبقى قالوا الآن دي طاعة، الصوم ده طاعة، فصلوا، لكن فين أيامه؟ ما بيبصوش اليوم دلوقتي، بصوا أنه ده طاعة، يبقى ينعقد، ولما اليوم ده أساسا ما ينفعش تصوم فيه، قال يبقى تقضيه في وقت آخر، تقضيه في وقت آخر، ولكن كما قال أن هذا قول الإمام الشافعي والجمهور لا ينعقد نذره ولا يلزم قضاؤهما. قال الفقهاء أيضا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم: على الإفستين الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد عن الصلاة في ساعتين بعد الصبح وبعد العصر. يبقى هو نهى عن صوم هذين اليومين، ونهى عن الإفستين، ونهى عن الصلاة في ساعتين. قال: عن الإفستين الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد. قال الفقهاء: أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفع من أحد جانبيه فضع على منكبيه، قال: فيبدو منه الفرد. يبقى قال عن اشتمال الصماء، يبقى لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، الصماء معناها ثوب واحد، وبالتالي قال يشتمل عليه، يرفع طرفه كده ويحطه على المنكب. قال: ما هنا في الحالة دي ما نأمنش، هو الفرج هنا غير يعني موجود عليه شيء، ده هو كل اللي لابسه ثوب واحد بس، قميص كده قميص، لكن طبعا قميص ما يكونش يصف ما تحته، ليس بالضيق ولا أساسا بالشفاف، لأن طبعا ستر العورة يبقى بالوصف والشف. يعني ستر العورة ده دايما بيكون بالوصف والشف. نقولش والله ده ستر عورة لابس زي المرأة تلبس ملابس ضيقة، نقول ايه غير ستر العورة، يبقى هذه ملابس فاضحة يعني اظهرت عورة تلك المرأة، او بتلبس ملابس شفافة تظهر ما تحت ايه هذه الملابس. يبقى ستر العورة دايما بيبقى لا بالشف ولا الوصف، يبقى مبقاش ملبس خفيف حيث نرى بشرة هذا الانسان، ولا بالضيق اللي هو بيبرز مع عورة ذلك الانسان. فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشمال الصماء، يبقى الصماء معناها ثوب واحد على الانسان، وايضا ليس هناك شيء على فرجه، مفيش ازار ولا غيره. فقال نهى عن الشمال الصماء، يبقى بيجي على الطرف كده ويرفعه، يضع على منكبه، يبقى على ذلك نقول نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تبدا العوره، حتى لا تبدا العوره، قلنا لان العوره غير مستوره، غير بذلك الثوب لما يرفعه يبقى حيبدو بذلك العوره، فنهى عن الشمال الصماء مخافه إظهار العورة. وأيضا أن يحتبى الرجل في الثوب الواحد، نفس القضية في مسألة الاحتباء، أن يحتبى الرجل في الثوب الواحد، وإحنا بينا قبل ذلك الاحتباء معناه أنه أساسا يقوم بنصب الساقين ويقعد على اليتين، يقعد كده على المقعدة ومع نصب الساقين. لما يكون هو ثوب واحد يبقى على ذلك ينكشف ما تحته، قلنا لأن حيرتفع الثوب لما يكون نصب الساقين كده يبقى ممكن يكشف ما تحت إيه يعني ذلك الثوب، قلنا كنتيجة إن الوضع ده تنكشف معه العورة غالبا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن احتباء الرجل أيضا في الثوب الواحد، كأن العلة كده مخافة أيضا ظهور العورة، مخافة ظهور عورة، كأنه لو ستر العورة بشيء فعند ذلك لو احتبى نقول لا حرج، لأن المقصد من النهي عن الاحتباء هو عدم إظهار، المقصد من النهي عن الاحتباء حتى لا تظهر العورة. ونهى أيضا عن صلاتين في ساعتين بعد الصبح وبعد العصر، بينا قبل ذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى طلوع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى غروب الشمس، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذين الوقتين. هذا بالإضافة إلى هذه الأوقات الثلاثة التي وردت في رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه لما قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث ساعات، أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، ثم ذكر هذه الساعات الثلاثة، قال عند شروق الشمس حتى ترتفع قيد رمح رمحين، وعندما يقوم قائم الظهيرة، وعندما تتضاف الشمس إلى الغروب. ده بالإضافة لذين الوقتين، نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى طلوع الشمس، ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى غروب الشمس. وتكلمنا قبل ذلك عن هذه المسألة بوضوح عندما كنا نتكلم عن الصلاة وعن الأوقات التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. يتكلم بعد ذلك تحت باب آخر، وباب صيام أيام التشريق، قال باب صيام أيام التشريق. ويذكر في ذلك في رواية عن أبي مرة مولى أم هاني أنه دخل، عن أبي مرة مولى أم هاني أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص رضي الله عنه، فقرب إليهما طعاما فقال كل، قال إني صائم، قال عمرو كل، فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهى عن صيامها، قال مالك هي أيام التشريق. ثم ذكر رواية عن موسى ابن علي قال إخبار في حديث وان، قال سمعت أبي أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، هي أيام أكل وشرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب. فبيذكر هذه الترجمة باب صيام أيام التشريق، هل يا ترى يجوز صيام هذه الأيام أم أنها أيضا أيام يحرم فيها الصوم؟ نرجع فيها الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.